لأن الله غيب، لأن الله غيب. وقاعد يتكلم رب العالمين غيب، مش قدامي. وخدناها كلها بالإيه؟ بالعقديات، والعقديات كلها غيبية، مفيش أمر عقدي يجي في أمر حسي أبدا، لا يأتي أمر عقدي في أمر حسي أبدا. أتقول أنا أعتقد أنني جالس في مسجد الإذاعة وقاعد في الشعراوي يتكلم؟ دي عقيدة لي، لأنها أمر حسي، ما تدخلش في مقام الاعتقاد ولا الإثنان ولا البتاع. أنا أحس، أحس مش كده ولا إيه؟ فلما يجلس الغيب يقول الحمد لله، يبقى غيب. ورب العالمين غيب، ورحمن ورحيم غيب، ومالك يوم الدين غيب. خلاص، كان يجب أن يكون السياق إياه نعبد، مش كده؟ كان يجب أن يكون السياق في الصورة إيه؟ إياه نعبد. لكن رحمن قول السياق ده بيسموه التفات. التفات يعني السياق كان لغيبة وبعدين بقى إيه؟ كأنك استحضرت الغيب إلها، واستحضرته ربا، واستحضرته رحمانا، واستحضرته رحيما، واستحضرته مالك يوم الدين، فبان أمامك وأصبح مخاطبا. انتقل الغيب إلى إيه؟ إلى حضور الخطاب. بعد ما كان غيب بقى إيه؟ بقى حاضر. بعد ما كان علم يقين بالغيب بقى إيه؟ عين يقين. فما تقولش إياه بقى هظل غيب ليه؟ ده أنت قعدت تجيب الصفات الغيب كده كده كده لحد ما إيه؟ اختمر الصفات الغيب، بقى في بقيت في محضر الشهود. فقلت اياك نعبد واياك نستعين. ساعة ما تشوف اياك نعبد، العبارة كانت تؤديها نعبدك مش كده ونستعين بك ولا ايه؟ لكن لما تيجي تقول ايه اقابلك، ما يمنعش أن تقول وأقابل فلان، إنما تقول إياك أقابل ما يمكنش تعطف عليه ثاني، يبقى مش هتقول إلا هو، مش كده ولا لا؟ يبقى إذا لما تقول أقابلك يصح تقول وفلان وفلان وفلان، تبقى المقابلة مش خاصة. لكن إذا قلت إياك وتقدم أقابل، ما يقدرش تعطف عليه واحد ثاني، والاسلوب يفصل. يبقى اذا يعني معناها اننا نخصك وحدك بالعباده، بلك لو قال نعبدك وحدك ما تؤديش اياك نعبد. ليه؟ لان لما تقول نعبدك الذهن اول ما يسمع يقول لك يمكن هيعطف حد ثاني، لكن لما نقول اياك او نقدمها كده من اول الامر انحكمت، من اول الامر انحكمت العبادة لله وحده. ليه؟ ام قال لك لان العبادة دي خضوع لله، بيفعل ولا تفعل. ولذلك جعل الصلاة دي هي العبادة، وجعل السجود هو منتهى الخضوع. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان المستقيم ده، طب ده الإنسان بيعرفوه حيوان مستوي القامة، مستوي القامة يعني مش قامته كده مستوي القامة. ولذلك لما يجوا يعدوا الواحد كبرياء ولا شمم وبتاع وحاجة وحب يعني كده، يبقى مستوي القامة دي يبقى له إيه؟ أعلى وله أسفل. أعلى وهو هنا، يوم يجي الخضوع ده يروح ايه؟ لا ولع اعلى ده يخليه اسفل. شو الخضوع بقى؟ خضوع المطلق. فساعة ما تقول اياك نعبد اي نخضع، واقرب ما يكون العبد في الخضوع وهو ساجد. ليه؟ لانه بيكور نفسه،